يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق مع حادثة الإفك، وكنا على وعد بأن نلتقي مع بعض الدروس والعظات والعبر في هذه الحادثة. الوقفة الأولى سريعا، خطورة الكلمة التي تخرج من اللسان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. كلمة تخرج من بؤك ما بتعملهاش حساب، أو ما انتش مقدر خطورتها، عدت كده وانت ما انتش أخذ بالك منها، انت عارف عقوبتها ايه؟ إذا كانت من سخط الله تهوي بصاحبها في النار مسيرة 70 خريفا والعياذ بالله. كلمة واحدة، فالإنسان عليه أن يحذر. ربنا عز وجل لما يجي يصف المنافقين في هذه الحادثة قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم الحق من هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي لا يصل للمسلم منك إذا لا باللسان ولا باليد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من يضمن لي ما بين لحييه، لهم الإيه؟ الحيتتين دول المقصود بهما اللسان، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اغتاب رجل من المسلمين رجلا أمام عالم، فقال له هذا العالم: هل غزوت الهند؟ فقال: لا. قال: هل غزوت السند؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت فارس؟ قال: لا. قال: سلمت منك الهند والسند والروم والفرس، ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أزيدكم، قد يسلم منا الشيطان، ما بنقولش الأذكار بتاعة الصباح والمساء، قد يسلم منا أعداء الله الذين يقتلون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لا ندعو دعوة للمسلمين أو دعوة على هؤلاء الظالمين، ونلوك في أعراض إخواننا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. خرج أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فكان لهما غلاما يخدمهما، يعني طفل أو غلام كده صغير بيقوم على إيه؟ خدمة سيدنا أبو بكر وخدمة سيدنا عمر. لما وصلوا من مكان تعب، وطبعا ما كانش في وقت إن هما يعد طعاما، فقالوا: نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرسل لنا طعاما. طيب مين اللي هيروح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش إلا الغلام ده، هنبعته للنبي صلى الله عليه وسلم يجيب لنا الايه؟ يجيب لنا الطعام. فلما راحوا يشوفوا الغلام، ما هم تعبانين، امال الغلام الصغير ده مش هيتعب؟ هيكون تعبه اشد، فتعب فنام. فقال احدهما الى الاخر: انه غلام نؤوم، يعني كثير الايه؟ كثير النوم. ايقظه وقال له: اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويطلبان منك الإدام، يعني الطعام. فذهب هذا الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام ويطلبان منك الإدام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقرئهما مني السلام وأخبرهما أنهما قد ائتدما، يعني إيه؟ أكلوا. فراح الغلام سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يقرئهما من النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويقول لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أنكما قد ائتدمتما، يعني أنتم أكلتم. فسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر فزعا، إيه أكلنا إيه ما كناش حاجة. طلعوا يجروا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألاه ماذا أكلنا، فقال أكلتما عرض هذا الغلام وأرى لحمه بين أسنانكما. قالوا إيه؟ غلام نؤوم كثير النوم. تعال بقى النهاردة وشوف الواقع المرير، المسلمين بيقولوا ايه على بعض وبيعملوا ايه في أعراض بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ينهانا الله جل في علاه عن الغيبة ويقول ولا يغتب بعضكم ايه بعضا. شوف التعبير القرآني البليغ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أخوك المسلم اللي أنت تذكره في عرض أكنك قدامك ميتة وانت قاعد ايه تأكل من هذا الطعام الميت. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بعض الناس مش فاهم معنى الغيبة صح، يقول هو أنا بفتري على كذب، أنا ما بفتريش على كذب، أنا قلت إن هو حرام وهو حرام، قلت إن هو غشاش وهو غشاش، قلت ده أخذ مال أو إرث إخواته وهو أكل إرث إخواته، هو أنا كده ظلمته؟ أنا ما ظلمتوش، أنا قلت حاجة هي فيه، هي دي الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول ذكرك أخاك بما إيه يكره. فالصحابة وقفوا قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قد قلت، أنا قلت فيه إيه حقا هذا الذي هو فيه أنا قلته؟ قال إن كان فيه ما قد قلت فقد اغتبته. هي دي الغيبة، إن أنت تذكره بما يكره حتى وإن كانت هذه الصفة إيه فيه. ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما قد قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قد قلت فقد بهته. إذن علينا أن نتعلم الصمت. أحد تلامذة الإمام مالك الذي نشر مذهبه في بلاد المغرب العربي رافق الإمام مالك 20 سنة، قالوا له كيف تعلمت العلم؟ فقال تعلمت العلم اللي هو الشرع، قال الله قال رسوله في 2 عامين. اتعلمت قال الله وقال رسوله في كام؟ في 2 سنين بس. وتعلمت الصمت والأدب في 18 عاما. قعد 18 سنة يتعلم أن إيه؟ أن يصمت، ألا يتكلم، لأن الإنسان الذي يكثر صمته تجد أنه إيه عقله ده إيه ناضج، لأنه إيه يسمع أكثر مما يتكلم. وأخيرا في هذه النقطة نذكر بقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اي حاجة انت هتتكلم بها في هنا ملكين قاعدين ايه قاعدين يأيدهم ويكتبوا كل حاجة، ويوم القيامة يقول لك ايه اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، هتقرأ اللي انت قلته وهتقرأ اللي انت عملته. فالانسان عليه ان يحضر هذه الايه هذه الحاسة الخطيرة، كما قال عمر رضي الله عنه المرء بأصغريه لسانه وايه وقلبه. هذه وقفة سريعة، الكلام عن اللسان يحتاج الى وقفات طويلة، ولكن دي ايه تذكرة كده اذكر بها نفسي واخواني. الوقفة الثانية عقيدة الروافض الشيعة في هذه الواقعة أو في هذه الحادثة. ذكرنا أن الله عز وجل برأ أمنا عائشة في هذه الواقعة. طيب هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا لا عائشة زانية والعياذ بالله. طيب هذا القول يترتب عليه أمور، أولها الطعن على الله عز وجل. يقولون أن عقيدتهم في هذا الأمر اسمها عقيدة البداء. يعني عقيدة البداء أن الله لا يعلم الأمر إلا إذا حدث ووقع، يعني لا يعلم الغيب. ليه؟ لأن هم قالوا كده. هو عائشة زنت، طيب هو لو كان ربنا يعلم الغيب كان اختار لنبيه وحبيبه ومصطفاه امرأة زانية؟ فيطعنون على الله بذلك أنه لا يعلم إيه؟ لا يعلم الغيب. عقيدتهم اسمها عقيدة البداء، أن الله لا يعلم الأمر إلا إذا ابتدأ وحدث. وتعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أيضا حينما يرمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله، فهم يرمون عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالدياثة. امرأة زنت وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معها، بل مات على سحرها ونحرها، مات على سدرها كده صلى الله عليه وسلم. يبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف انها زانية ويعيش معها ويموت على صدرها والعياذ بالله؟ الروافض عليهم لعائن الله المتتالية يطعنون في الصحابة، فلا تقبل صلاتهم حتى يلعنون فيها أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. يقولون لهم دعاء معروف كده: اللهم لعن جبتي قريش وطاغطيهما أبا بكر وعمر. لازم الصلاة بتاعتهم عشان تقبل إن هم يلعن أبا بكر وعمر. شوف الإمام النسائي رضوان الله عليه يشبه فيقول: الإسلام دار بيت، والصحابة باب هذا الدار. يعني الصحابة بالنسبة للبيت ايه؟ الباب بتاعه. فمن طرق الباب، خبط على الباب، فإنما أراد الدخول. هو عايز يدخل، عايز يتعلم، عايز يستأنس بعلمهم. ومن أراد الباب، أراد شرا بالباب، عايز يجيب عتلة ويخلعه ويرميه ويكسره، فإنما أراد الدار. هو عايز إيه؟ هو عايز يهدم الدار بالكلية. ليه؟ هل رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، محدش شافه. إنما إزاي انتقل إلينا القرآن؟ إزاي انتقلت إلينا السنة؟ من خلال مين؟ من خلال الصحابة الكرام، استمعوها ووعوها ونقلوها إلى من؟ التابعين. والتابعين نقلوها إلى إيه؟ تابع التابعين، حتى دونت في الكتب والقرآن جمع. طيب إذا احنا طعنا على الصحابة، قلنا لا ده كلهم ماتوا على الكفر وماتوا على النفاق، وكانوا المفروض يولوا علي ويولوا ولا يولوا أبا بكر. طيب إذا كانوا كفار، وإذا كانوا كفار ومنافقين، إزاي هنأمنهم على القرآن؟ إزاي هنأمنهم على الأحاديث؟ فحينما يطعنون في الصحابة، إنما أرادوا هدم الدين، أرادوا هدم الدين بالإيه؟ هدم الدين بالكلية. هذه بعض إيه؟ بعض عقائد الشيعة الروافض عليهم لعائن الله. الوقفة الأخيرة: العفو عند المقدرة. لا يكون الإنسان عفوا إلا إذا كان باستطاعته أن يوقع العقاب على من ظلم. يعني واحد ضعيف مثلا، شوف العلماء شبهوا الموقف ده. مثلا واحد ما شاء الله من افريقيا راح يقبل الحجر، يعني احنا الحجم بتاعنا بسيط شويه، فالتاني ايه داخل داكسه مشيطه، يقول له عفوت عنك. انت عفوت عنك؟ انت تقدر تعمل معاه حاجه؟ تقدر تجيبه وتخش مكانه؟ لا. فالعفو لابد وان يكون عند المقدره، ان انت تستطيع ان توقع شيئا على من ظلمك، حينها تكون ايه؟ عفوت عند قدرتك. العفو عند المقدرة. يقول الله عز وجل في سياق هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. احنا قلنا في حادثة الإفك، السيدة عائشة علمت ازاي؟ ان ام مصطح ابن أثاثة هي اللي قالت لها. دي كانت مين؟ دي كانت بنت خالة ابو بكر رضي الله عنه. كان سيدنا ابو بكر بيصرف على مين؟ على مصطح ابن أثاثة رضي الله عن الصحابة جميعا. فلما علم ما قاله مصطح قال خلاص من النهاردة مش ايه مفيش نفقة مفيش فلوس راح المصطح. ربنا عز وجل قال له ايه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا مين أولي القربى اللي هو قريبه والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه عقبة مين؟ عقبة الذي يصفح، عقبة الذي يغفر عن أخيه المسلم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. دي كانت بعض الوقفات والدروس السريعة من هذه الحادثة العظيمة التي برأ فيها الله عز وجل أمنا عائشة الحصانة الرزان. الله نسأل في عليائه أن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.